الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا وصلنا في مبحث قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى ما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، لأن لهذه الآية تأويلات وذكر مقدمات مهمة جدا. فذكر التأويل الشائع الرائج بين طلبة العلم والعلماء، وهو أن معنى الاستواء أو الاستيلاء وضعته، ثم المعنى الثاني للإمام الرازي الاقتدار، كذلك قال لا كثير معنى في هذا التأويل. والتأويل الثالث من حيث صنعته البلاغية للإمام الزمخشري في الكشاف، وحصيله أن هذه الآية من باب الكناية للدلالة على الملك. ومع ذلك فالشيخ الطاهر بن عاشور قال ويظهر لي تأويل رابع لهذه الآية. قال رحمه الله تعالى ويظهر لي تأويل رابع وميزانه في سورة الحق ماتع، وأن قوله الرحمن على العرش استوى مركب تركيب حتى نفهم ونتبع التركيب في استوى والعرش، هذان المفردات، يعني هو يسمى يعني هذا في البلاغة تركيب، ليس من حيث المفرد، من حيث التركيب بكله، النظرة البلاغية للتركيب ليس للمفردات. هنا الفائدة قال وهو أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى مركب دال، هذا التركيب يدل على هيئة جلوس الملك على العرش من حيث الظاهر اللفظي، وتلك هيئة عظيمة في عقول السامعين، فقد عرف العرب ملوك الفرس وملوك الروم وتبابعة اليمن ودخلت وفودهم إليه. قال لأنه لكل، يعني الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على العرب بحسب ما يفهمونه وما يقع في أنفسهم. نعم، لأن في حقيقة الأمر في ذلك الزمن العرب ليس عندهم بالنسبة لمالكهم أو سلطانهم عارف يستقر عليه، وإنما ذلك بلغهم سماعا عن الملوك الفرس أو ملوك الروم أو تبابعة اليمن، فاستقر في أنفسهم تعظيم لذلك الشأن. نعم، وتحدثوا بعظمتهم في سوامرهم ونواديهم حتى تقرر في أذهان أهل الصناعة الإسلامية منهم ما لهؤلاء الملوك عند جلوسهم على عرشهم من العظم، يعني فهموا جلوس الملك على عرشه أن ذلك دال على ماذا؟ على عظمته، على أن هذه الهيئة التصويرية دالة على ماذا؟ على العظم. ومن ثم أصحاب صنعة اللسانية أخذوا هذا التركيب التصويري وعبروا به عن العظم عن الملك. نعم، حتى تقرر في أذهان أهل الصناعة اللسانية منهم ما لهؤلاء الملوك عند جلوسهم على عرشهم من العظمة المطلقة والجلالة البالغة، فجاء في هذه الآية هذا السبب حتى تفهم العرب المدلول، المقصود هو المدلولات والمعاني من هذه الآية. واضح؟ فجاء في هذه الآية تشبيه عظمة الله تعالى التي لا تصل العقول إلى كله هيئتها بهيئة عظمة هؤلاء الملوك تشبيها مقصودا به التقرير، المشابهة فقط للتقرير. واضح؟ وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، وهو تشبيه المعقول، المعقول هو ملك الله تبارك وتعالى وسلطانه، المحسوس هو ذلك العرش وجلوس مالكه عليه الدال بتلك الهيئة التركيبية التصويرية على سلطانه وهيمنته. نعم. واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بها في معنى الهيئة المشبهة استعمال الاستعارة التمثيلية. هو الاستعارة التمثيلية هي اقتناص هيئة مصورة للدلالة على معنى معين. يعني هناك بيت ما في معنى لا استحضره، المتلف يصف جيشا وصفه واختلط هيئة تصويرية هيئة النسخ. هذه الهيئة التصويرية كان عليها تنظيم الجيش، يعني الوسط والميمنة والميسرة، فكأن الجيش عند تحركه كجناحي النسر يطير. واضح؟ فهذا هو التشبيه التمثيلي، اقتناص صورة أو صور متعددة للدلالة على معنى مراد. هذا هو التشبيه التمثيلي. فهمنا الآن؟ واستعمل المركب الرحمن على العرش استوى الدال على الهيئة المشبهة بها، تلك جلوس الملك على سريره على عرشه، في معنى الهيئة المشبهة باستعمال الاستعارة التمثيلية. فهذه الصورة المقتنطة المراد منها الدلالة على ماذا؟ على الملك والسلطان. وقد تقرر في علم البيان أن التمثيل، وهذا ولذلك عندنا الكناية، إذا نصل ذهب أنها الكناية، الشيخ طارق معشور قال أنها تشبيه تمثيلي وهو الأقوى. في علم البيان تقرر أن التمثيل هو أعلى أنواع البيان. واضح؟ لذلك رجحه الشيخ طارق. وقد تقرر في علم البيان أن التمثيل هو أعلى أنواع الاستعارة، لأن الكناية هي استعارة من أنواع الاستعارة، لابتنائه على التشبيه المركب. ولم نقل أن هذا يعني الرحمن على العرش استوى هو مركب دال على هيئة، فهو تركيب ليس مفردا وإنما هو مركب، لابتنائه على التشبيه المركب الذي هو أبدع من التشبيه البسيط. وقد نشأت عنه أمثال العرب كما هو مقرر. وعلى هذا الوجه فالمراد بالاستواء وبالعرش مثل المراد به في التأويل التالي، الملك نفس المعنى نفس المؤذن، لكن الموصل إلى هذا المؤدى هل هو الكناية أو الاستعارة التمثيلية، تشبيه التمثيل يعني، أيهما أقوى؟ الاستعارة التمثيلية أقوى أنواع البيان في قضية الاستعارة، لأن الكناية هي من أنواع الاستعارة. وإنما ترجح عندي كون الآية استعارة تمثيلية وليست بكناية، وإن كانت الكناية تجيء بالمركب نحو قول زياد الأعجم: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. هذا الشاهد من شواهد الكناية. واضح؟ نعم. الآن لماذا رجح الشيخ طارق بن عاشور التشبيه التمثيلي على الكناية؟ لوجهين: أحدهما اعتبار رشاقة المعنى، هذا الاعتبار الأول، التشبيه التمثيلي رشاقة معناه أعلى وأرقى من الكناية، فإن الكناية تنبني على صحة إرادة المعنى الصريح. الكناية لنا اعتبارات: إرادة المعنى الصحيح وإرادة المعنى الآخر المكنى به المجاز، يعني لأن الكناية مجاز، الكناية هي مجاز، هي أنواع من المجازات. أما فاستعمال الكناية يراد بها يعني المعنى الصريح يراد، قد يكون مرادا كذلك، بخلاف سيستعمل الاستعارة التمثيلية تنبني على صحة إرادة المعنى الصريح، وذلك أصل الفرق بينها وبين المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم. فقولهم طويل النجاز لا يفهم منه السامع إلا أن له نجازا طويلا، يعني الرمح. إذا قلنا هذا طويل النجاز رفيع العماد، هذا يدل على ماذا؟ إذا كان رمحه طويل، طيب مراده الرمح أم لا؟ طيب ما المراد بكناية؟ هو كذلك، هو عاو طويل. فهمنا الكناية الآن؟ عندما نقول طويل النجاز، النجاز مراد، لأنه هو الدال على المعنى الكناية. فهمنا المقصود، فهو المعنى الصريح مقصود، هو يدلك على ما أريد التكنية به. يعني الخمسة آل تمدح في أخيها، فالنجاز دال ماذا على شنو؟ على طوله، على جثته العظيمة. نعم. لا يفهم منهم سامع إلا أن له نجازا طويلا، أي أيوة. لكن هي أرادت أن أن أن أن, أن تكني على عظمته، عظم جثته. لزوما. لزوما. إلا أن له نجازا طويلا، وأن ذلك يلزمه طول القامة، وأن المتكلم ما أراد الإخبار عن طول القامة، فالسامع يظن أنه طويل النجاز حقيقة. إذا أنا لا أريد بقولي طويل النجاز، فقد أريد أن أصف ماذا؟ رمحه. فهو مقصود، ليس كالاستعارة التمثيلية. المعنى الصريح ليس مقصودا اصلا ثم القواوين. ولذلك لو ذكروا الامام الزمخشري ماذا قال؟ قال: وان لم يقعد على السرير البتة. زاد هذا القيد، هو هذا القيد انا لانه عندما قال: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك يرادف الملك عرفا، أي يلازم وصف الملك، جعله العرب كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان على العرش. هذا المعنى الصريح مراد للدلالة على ماذا؟ على ملكه. نعم، يريدون ملكة وإن لم يقعد على السرير البتة. هذا القيد وإن لم يقعد على السرير البتة، شيخ هو زاده هذا القيد حتى يهرب من مسألة، لأن في الكناية أمر. يريد أن ذلك من الكناية باللازم المتعارف عن الملزوم. يريد أن من ذلك من الكناية باللازم المتعارف عن الملزوم. اللازم ما هو؟ العرش. الملزوم هو الملك. واضح؟ اللازم هو العرش. لازم ملزوم العرش الملك. فهمنا هذا. ولذلك قالوا: ان لم يقعد على السرير البتة. ومعلوم هذا الشيخ فر بن عاشور ان اللفظ المستعمل كناية عن لازم معناه لا يلزم فيه صحة إرادة الملزوم. اذا انا استعملت هذا اللفظ العرش مثلا، العرش يقتضي جلوسا عليه حقيقة، حتى ولا جعل السرير ليجلس عليه الملك. واضح؟ طيب انا ملزوم هذا اللازم وهو العرش هو الملك، في الكناية لا يلزم ذلك، يعني ليس هناك استبدال اقتضاء، بمعنى انا ذكرت العرش لأدل على ملزومه وهو الملك، لا. ولذلك قالوا: ان لم يقعد على السرير البسد. فهمنا هذا؟ ولذلك قال: اللفظ المستعمل كناية عن لازم معناه لا يلزم فيه صحة إرادة الملزوم. قد يكون أراده، قد يكون لا يريده عند إطلاق هذا الوصف. فلان استوى على العرش جلس. طيب أنا أردت ملزومه ملكا، هذا لا، يعني قد يقتضي وقد لا يقتضي. ولذلك زمخشري زاد هذا الكناية هكذا: استوى فلان على العرش. قد يريد المتكلم جلوسا حقيقة، وقد يريد ملكا. ولذلك الإمام الزمخشري ماذا قال؟ وإن لم يقعد على السرير البتة. هروبا من هذه القاعدة التي تتحقق في الكناية، ولا في التشويه التمثيلي لا. فلذلك زاد صاحب الكشاف قوله وإن لم يقعد على سريري ألبسته. فالمراد بالاستواء فيه هو معنى الجلوس، هذا المعنى الصريح. والمراد بالعرش الكرسي الملكي، فحصلت الكناية بذلك عن الملك ولا استواء ولا عرش. لذلك قال وإن لم يقعد على السرير ألبسته، لأن في الكناية لا يلزم فيه صحة إرادة المجلس، لا يلزم فيه صحة ما هو الملك؟ الملك اللازم، لازم الملك العرش، ملزومه الملك. فهمنا الآن هذا الكلام، وأن المتكلم ما أراد إلا الإخبار عن طول القامة، فالسامع يظن أنه طويل النجاح حقيقة، استوى على العرش يعني جلس. وكذلك قول عنترة فشككت في الرمح الأصم ثيابه، يعني شكت ثيابه بالرمح قطع. طيب هذا المعنى الظاهر الصريح، شك الثياب. ليس الكريم على القناة بمحرم، قناة والسيف. ليس الكريم على أي كريم واللئيم والشريف والوضيع ليس بمحرم على سيف، يعني هنا يظهر قوته. فشككت بالرمح الأصم ثيابا، هنا إذا قلنا أن هذا كناية، كناية عن ماذا؟ عن قتله، لأن شك الثياب هو دال على ماذا؟ على أن الرمح اخترق جلده بعد خرق الثوب. فهمنا هذا؟ إذا كان كناية في المعنى الصريح مراد، لازم شك الثياب شك الجسد يعني طعمه. فهمنا هذا الكلام؟ فقوله فشككت بالرمح لأصم ثيابه لا يفهم إلا يفهم منه السامع إلا أن الشاعر شك بالرمح جسدا، يعني أنه طعن، لعلمه بأنه لا يشك ثيابه، لا يشك ثيابه بالرمح لقصده، يعني الرمح ليس المقصود به شك الثياب، الرمح المقصود به شك الأجساد. فكان بشك الثياب على شك الأجساد. فهمنا هذا؟ يعني لا يستطيع إنسان يعني يتعامل مع اللغة العربية أن يدعي ذلك. فهمنا هذا؟ واضح من هذا المعنى؟ بأنه لا يشك ثيابه بالرمح لقصد تخريق ثيابه، بل إنما أراد أنه شك جسده. ولما كان شك الجسد لا يكون إلا مع شك الثياب إلا إذا كان عريانا، هذا الأصل العرفي، هكذا العرف العام يقول شك الثياب سابق على شك الجسد. نعم فمن الأسماء لا يكون إلا مع شك الثياب صح التكني به بشك الثياب، والمقصود شك الجسد، هذه الكناية أي طعنه. وهنا لا يحصل المعنى الكنائي إلا مع المعنى الأصلي. شوف التلازم بين المعنى الأصلي والمعنى الكنائي. ولذلك قالوا إن لم يقعد على العرش البرزخي ولا عرش ولا استواء، لأنه لا يحصل المعنى الكنائي إلا بعد تحقق المعنى الصريح، مثل طويل النجاس. فهنا الرحمن على العرش استوى إذا قلنا أنها كناية دون قيد، وإن لم يقعد على السرير البرزخي لا يحصل المعنى الكنائي إلا بعد حصول المعنى الصريح وهو الجلوس. ثم نقول نحن لا في الجلوس، فما لماذا الاستعارة التشبيه التمثيلي أقوى، ولذلك رجحه شيخ طارق بن عاشور، مع أن الزمخشري قال أنها الكناية مع نفي المعنى الصريح. ولذلك يعني عنتر هنا عندما تكلم عن شك الثياب هو معنى مراد، المعنى الكنائي كذلك مراد كلاهما، يعني المعنى الكنائي لا يحصل إلا بهذا المعنى الصريح. طيب، وهنا لا يحصل المعنى الكنائي إلا مع المعنى الأصلي، وقد يكون المتحدث عنه لا نجاد له ولا كلب له. كلب له يعني مثل جبان الكلب، يعني معه كلب وهو جبان، مثل عرب مهزول الفصيل، يعني الفصيل هو يعني صغار الابل، فمهزول الدلال على ماذا؟ على بطنه مهزول. نعم. إلا طيب، وقد يكون المتحدث عنه لا نجاد له إلا أن ذلك أمر قلما يعلمه السامع. عندما مثلا أقول طويل النجاد وهو لا نجاد له، لكن عندما قلت أنا طويل النجاد أردت طول قامتي، لكن الأصل في السمع عندما يسمع طويل أنه طويل النجاد أي أن له نجاد أولا، ثم هذا النجاد لازمه طوله، واضح؟ فعدم النجاد قد لا يعلمه السامع، قد تفهم الكلام. فنحن عندما نقول الرحمن يعني في يعني كلام الزمخشري الرحمن على العرش استوى، عندما قال ولا عرش ولا استواء، يعني هنا حتى يذهب عن السامعين هذا المعنى الصريح الأول الذي به يستلزم ماذا؟ الملك. فالمراد بالآية هذا التركيب، وهذا المرتب هو الملك فقط. لذلك الكناية هنا أقل درجة من التشبيه التنزيل التي يطرح منها كل هذه المفترجات، لا حاجة لأي مفترج. وأما الآية فلا يصح فيها إرادة المعنى، نحن قلنا أن الكناية الأصل فيها إرادة المعنى الصريح. طيب في الآية هل يراد هذا المعنى؟ لا. وأما الآية فلا يصح فيها إرادة المعنى الأصلي لما هو معلوم لكل مؤمن استحالة جلوس الرحمن على العرش، فلا يصح التكلم به عن معنى الملك المقصود من الآية، ولذلك ضعف الكناية. ولا يغني عن ذلك قول صاحب الكشاف إن كان لم يقعد على السرير البتة، لأن الذي نظر به تجوز فيه إرادة المعنى الأصلي، يعني هو طرح إرادة المعنى الأصلي الذي هو شرط الكناية. والآية لا تجوز فيها ذلك، فكيف يصح في الآية الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الكنائي؟ لا يصح، مع أن المنتقل منه لا يستقر في الذهن فضلا على أن ينتقل منه، يعني استواءه على العرش سبحانه جلوسه لا يسوقه العقل، كذلك لا تسوقه الصنعة اللغوية. لماذا؟ لأنه أصل الكناء أن تنتقل من المعنى الصريح إلى المعنى الكناء، واضح؟ فلزم بذلك سلوك طريقة الاستعارة التمثيلية. ونظير الآية قول أبي تمام من شاعر وقف الكلام ببابه وابتن في كنفي ذراه المنطق، يعني هنا قد تقول هنا يعني وقف الكلام بباب الشاعر، فهذه كناية على تمكنه من المفردات واللغة، وقف ببابه التجديد، واضح؟ هذا معنى ذلك. فقوله وقف الكلام ببابه ليست كناية، هناك من يقول كناية كما قلت لكم أنت. فقوله وقف الكلام ببابه ليست كناية عن ملازمة صنعة الكلام لهذا الشاعر، بل هو تمثيل لتسخير الكلام حتى صارت هيئة مقدرته على الكلام الذي يريده تشبه هيئة تسخير عبد واقف ببابه لخدمته. شوف الصورة الآن، العبد يقف بباب سيده، أخذت هذه الصورة فجعل محل العبد الكلام والسيد هو الشاعر، فالكلام أصبح عبدا سجينا مقيدا مدخرا لذلك الشاهد. هذه السورة فهمنا هذا المعنى؟ نعم. حتى صارت هيئة مقدرته على الكلام الذي يريده تشبه هيئة تسخير عبد الواقف ببابه لخدمته يتوجه أينما وجهه، أو هيئة عاف واقف ببابه لطلب معروفه، يعني الكلام يطلب معروفه يستجديه. وكذلك قوله واقتن في كنفي ذراه المنطق لظهور أن الشاعر لم يثبت لنفسه ذرى يسكنها المنطق، بخلاف بيت زياد الأعجب فإن المروءة، يعني هو لم يبرز في هذا البيت أنه أن المنطق يعني اللغة اختلفت بيته، سكنت في بيته كالبيت السابق في قوله إن السماحة والمروءة والنداء في قبة ضربت على ابن الحشرج، يعني السماحة والمروءة والنداء يعني هي قاتلة في بيت ابن الحشرج، يعني هذا كناية على ماذا؟ على فتح هذا الرجل بهذه الخصال، فهي ساكنة في بيته. في قوله هنا واقتن في كنف ذراه المنطق، ليس معنى هذا البيت كمعنى بيت زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى سكنت بيته، وليس هذا المراد، لأن هذا كناية. وكذلك قوله واقتن في كنف ذراه المنطق لظهور أن الشاعر لم يثبت لنفسه ذرى يسكنها المنطق، بخلاف بيت زياد الأعجم فإن المروءة والسماحة والنداء مشتمل عليها ابن الحشرج، فتكون قبة ابن الحشرج مشتملة على السماحة والمروءة والنداء لاشتمالها على الموصوف بها، هو متصف بها. ولذلك هذا تشبيه في قوله واقتنى في كنف ذراه المنطق تشبيه تمثيلي، أن المنطق بيت كأنه بيت اكتنف هذا الشاعر، ليست كناية على تمكنه من المنطق، وإنما المنطق جعل كأنه مكتنف لبيت هذا الشاعر تمثيلا كأنها صور، كلها تدل على ماذا؟ يعني المعنى الصريح ليس مرادا، المعنى الصريح ليس مرادا، لا الكلام وقف على بابه ولا المنطق اكتنف بيته، وإنما هذه صور تصويري، صور تمثيلية، تركيب تصويري تمثيلي، هيئة مركبة تدل ماذا؟ على براعة هذا الشاعر وأن اللغة أصبحت مسخرة بين يديه. الوجه الثاني الفرق بين الكناية والتشبيه التمثيل، بقاء لفظ الاستواء ولفظ العرش كما هو لمعنييهما الحقيقيين، الاستواء معناه الحقيقي والعرش معناه الحقيقي، لأن المركب بالاستعارة التمثيلية ليس فيها إطلاق مفرداته، التشبيه التمثيلي المركب المفردات لا ينظر إليه، يعني لا نأخذ العرش على حدة والاستواء على حدة نفصل هذا ونفصل هذا ونجمع بينهم، تشبيه التمثيلي لا، لأن المركبة في الاستعارة التمثيلية ليس فيها إطلاق مفرداته على غير ما وضع له، بل مفرداته باقية في معانيها، وإنما الاستعارة في مجموع المركب، الاستعارة في مجموع المركب، وهذا الوجه أحسن تأويلا وأقوى مقيلا وأوضح حجة ودليل، هذا اللفظ على حدة وهذا اللفظ على حدة، عند الجمع بينهما في التركيب تكون الاستعارة التمثيلية. فالمراد بالآية سواء كان على سبيل الكناية أو التشبيه التمثيلي، واضح؟ المراد به الملك، حتى يعني الاستيلاء والاقتدار المؤدى لهما أنه سبحانه وتعالى موصوف بالملك التام، هو مالك الملك. لكن يعني الترجيح من حيث القوة البيانية، من حيث الاستعمال البياني، فتحصل لدينا أن هذه الآية واضحة في مدلولها إن شاء الله تعالى. نعم. نواصل إن شاء الله تعالى في يزن في هذه الآية. قال الإمام السمرقندي رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي حكمه، ويقال كان فوق العرش حين خلق السماوات والأرض، ويقال استوى واستولى وملك، كما يقال استوى فلان على بلد كذا، يعني استولى عليها وملكها. فالله تعالى بين لخلقه قدرته وتمام ملكه أنه يملك العرش وله ما في السماوات وما في الأرض. قال الإمام الرازي: فإن قيل الآن، تذكرون سابقا أن الاستيلاء ضعفه الإمام الشيخ صالح بن عاشور، ولذلك الإمام الرازي قال استوى بمعنى اقتدر، هو الاقتدار، واضح؟ يبين أن المستولى عليه بمعنى أنه مغلوب، بمعنى أن عندنا غالب ومغلوب، فالمغلوب يتصور منه أنه يعني قد يتمرد، بمعنى أنه قد يخرج عن سلطان الغالب، قد يخرج، ولذلك ذكر أنه قهره أو استولى عليه، هذا أولا. ثانيا عندما قلنا أن العرش لا خالقية له ولا تصرف له ولا خروج له عن ملكه سبحانه وتعالى، فعندما نقول استوى بمعنى استولى أي قهره وملكه، يعني غلبه، فهذا يعني أن العرش مغلوب، فأراد أن فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر غلبته للعرش، وإظهار الغلبة لمتصور أنه قادر على أن يغلب، وهذا محاكاة في جانب العرش وغيره، لأن العرش وما سواه كلهم موصوفون بالافتقار الصرف، فهمنا هذا؟ لذلك معنى الاستيلاء ضعيف كما بين الشيخ طارق بن عاصم. الآن الشيخ الإمام الرازي رحمه الله تعالى قال: فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه الاستيلاء، هذا التأويل غير جائز لوجوه، أحدهما أن الاستيلاء معناه حصول الغلبة كما قال الشيخ طارق بن عاصم، وحصول الغلبة لا تكون إلا بعد العجز، أن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز، وذلك في حق الله تعالى محال. ثانيها أنه إنما يقال فلان استوى على كذا إذا كان له منازع ينازعه على ذلك الاستواء، إذا كان له منازع ينازعه وكان المستولى عليه موجودا قبل ذلك، وهذا في حق الله تعالى محال، لأن العرش إنما حدث بتخليقه وتكوينه. ثالثها الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات، فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة. نعم، هذه كلها يعني اعتراضات على تأويل الاستواء بالاستيلاء، وهي منطقية. والجواب أما إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار لقد أدى الرازي قال أن الاستواء معناه الاقتدار، أن إذا فسرنا الاستواء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية، زالت هذه المطاعن التي ذكرناها الثلاث لا فائدة من ذكر الاستواء لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على جميع المخلوقات. ثانيا أنه لا أن الغلبة لا تكون إلا بعد عجز، وأن العرش يعني كان موجودا، ونحن ماذا نعلم قطعا أن العرش وجد وأحدث بتخليقه وتكوينه جل جلاله. كل هذا ضاعف معنى الابتلاء. فقال الإمام الرازي لو فسرنا الابتلاء بالاقتدار زالت كل هذه المطاعم، لأن الله سبحانه وتعالى مقتدر. لذلك في الاقتدار قال الإمام الشيخ طاهر بن عاشور لا كثير معنى في ما في في في في أن الاستواء هو الاقتدار، لا كثير معنى، لأن الله سبحانه وتعالى مقتدر موصوف بالقادرية أزل. روي عن الإمام مالك بن أنس الإمام المدينة أنه قال الاستواء غير مجهول، وفي روايات الآن روايات الوارد عن الإمام الاستواء غير مجهول، وفي رواية معلوم، والكيف غير معقول، وفي رواية مجهول، وفي رواية غير مجهول، وفي رواية مرفوع، والمفاد واحد، المعنى واحد، وهو ثبوت الاستواء بالخبر الواحد. فالكيفية مستحيلة ومشهور الروايات، والكيف غير معقول، هذه أشهر رواية، أي لا يمكن إثباته وتصوره، يعني أهل الباطل دائما يصطادون في الماء العكر فيقتنصون ما يروي غريزتهم التشبيهية. والكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه مدعى. نعم. وقال للسائل ما أراك إلا ضالا، وأمر بصفعه تأديبا، يعني ما بالتعزير. فإذا هو جهم بصفع، نعم. قال أبو بكر المقدسي قالت الكرامية حاجة محمد بن الكرام وجميع المجسمة والروافض واليهود إن الله مستقر على العرش، هذا يعني إجماع أهل الباطل على هذا الباطل، الكرامية وجميع المجسمة والروافض الرافضة واليهود كلهم يعني مجتمعون على هذا الاعتقاد الفاسد. فاليهود قالوا إن الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا مماثل للصفحة العليا، هذا العرش هذه صفحته العليا، هو ممثل هذه الصفحة العليا. وجوزوا عليه الحركة والانتقال وتبدل الجهاد، والعرش هو السرير المحمول بالملائكة لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويطلق العرش ويراد به الملك كقول الشاعر فأما بنو مروان زالت عروشهم، ملوكهم يعني ملكهم أي ملكهم. واستدل الكرامية بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استقر. قلنا معنى استوى استولى قاله أهل التفسير ويدل عليه استوى بشر على العراق أي استولى، وإنما حملناه على الابتلاء دون الاستقرار كما في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استويت القرآن يعني استقرار، استويت بمعنى استقررت، إذا استقررت أنت ومن معك على الفلك أي استقرار. والإتمام يكون الاستواء بمعنى الإتمام كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى تم الأمر أي تم. وكذلك يكون بمعنى الاستقامة استوى الاستقامة كقوله تعالى نفس الآية وهو الأرجح ولما بلغ أشده واستقام وهو الأليق بهذه الآية لأنه مقام، لأن المقام مقام تمدح مدح، ولما بلغ أشده واستوى استقام. أو نقول لا حجة لهم في هذه الآية لأن الاستواء أو الحمل على الاستيلاء يحتمل معاني والمحتمل لا يصلح حجة. يعني هو الآن استوى له معاني كثير محتمل، وإذا أصبح محتملا يعني لا تقوم به حجة مجملة. فإن قيل إذا كان المراد بالاستواء الاستيلاء وهو عام للعرش كما ذكرنا من تضعيف هذا المعنى وغيره، فما الفائدة في تخصيص العرش بالذكر؟ هو في فائدة يعني إذا منام، إذا يعني إذا قلنا بأن استواء بمعنى الاستيلاء، يعني هو الآن ترجح عندنا ما ذهب إليه الشيخ طاز بن عاشور وهو أعظم معنى وأقوى وأسد وأرشق يعني. لكن ما التخصيص والعرش بالذكر لأن العرش أعظم مخلوقاته تبارك وتعالى. نعم. قلنا تعظيما له ولأنه يستلزم الاستيلاء على ما دونه بطريق أول. تعظيما للعرش تخصيصه بالذكر. لماذا قال لماذا خصص ناقة سيدنا صالح؟ ناقة الله، بيت الله. هذه الإضافة لتعظيم المضاف، هذه الإضافة لتعظيم المضاف، لذلك تسمى إضافة تشريف مش إضافة حقيقية، إضافة تشريف. نعم. قلنا تعظيما له لأنه يستلزم الابتلاء على ما دونه بطريق الأولى، كما قلنا أن العرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى حجما. فالله تعالى كان قبل أن يخلق العرش، فلا يجوز أن يقال بأنه انتقل إلى العرش، لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين، والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول إنه مثل العرش أو العرش مثله أو العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، والقائل بكل من هذه التقادير كافر، لأنه جعله محدود، سواء كان مثل العرش أو العرش مثله أو أكبر من العرش أو العرش أكبر أو العرش أكبر منه، كل هذا عنوان التقدير والتحديد، وهذا محارب بحق الباري تبارك وتعالى. جاء حبر من الأحبار، من علماء اليهود، جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى، فقال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربك؟ فقال له: تكلتك أمك، ومتى لم يكن، حتى يقال متى كان. كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. فقال: يا أمير المؤمنين، أفنبي أنت؟ لأن الكلام كلام عظيم، وهذا ما نعتقده كل يعني كلنا أهل الحق، هذا ما يعتقدونه. كان قبل القبل ولا قبل، وبعد البعد ولا بعد، لا يجد عليه زمان ولا يوصف بالمكان تبارك وتعالى. فنبي أنت؟ قال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي أنه سئل رضي الله تعالى عنه: أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ فقال: أين سؤال عن المكان؟ وكان الله ولا مكان ولا زمان، وهو الآن كما كان. أين سؤال عن المكان، وكان الله ولا مكان ولا زمان وهو الآن كما كان جل جلاله. وعن جعفر الصادق، هؤلاء يعني جعفر الصادق من ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفعنا الله به، أنه قال التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه ليس من شيء ولا في شيء ولا على شيء. التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه ليس من شيء وليست ولا في شيء ولا على شيء، هذا هو التوحيد. التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه ليس من شيء ولا في شيء ولا على شيء. لأن من وصفه أنه من شيء فقد وصفه أنه مخلوق فيكون، ومن وصفه أنه في شيء فقد وصفه أنه محدود فيكون، ومن وصفه أنه على شيء فقد وصفه أنه محتاج محمود فيكون. التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه ليس من شيء ولا في شيء ولا على شيء، لأن من وصفه أنه من شيء فقد وصفه أنه مخلوق فيكفر، ومن وصفه أنه في شيء فقد وصفه أنه محدود فيكفر، ومن وصفه أنه على شيء فقد وصفه أنه محتاج محمود فيكفر. نعوذ بالله من ذلك. واستدل بعضهم على نفي الاستقرار بأنه لو كان مستقرا لكان متمكنا، مستقر يعني متمكن، تمكن هذا هو الملك كان، ولو كان متمكنا لأشبه الخلق لأن الخلق متمكنون، لكن الثاني باطل لقوله تعالى ليس كمثل شيء، أين الثاني؟ أعيد الشرطين: لو كان مستقرا لكان متمكن، ولو كان متمكنا لأشبه الخلق، لو كان متمكنا لأشبه الخلق الثاني، لكن التالي باطل وقل. لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وبطلان التالي يعني بطلان مقدم، فالمقدم مثله باطل، وهو استقراره تبارك وتعالى على شيء، لأنه لو كان مستقرا لكان متمكن، والتمكن يعني أنه يشبه الحمد. وأيضا لو كان متمكنا فإما أن يكون بمخصص أو لا، لأن التمكن يحتاج إلى مخصص خصصه بالتمكن، منطقي يعني ضرورة. وكلاهما باطلان، لأن المخصص إما ذاته أو معنى وراء الذات قائم به. أما الأول فلأن ذاته تبارك وتعالى موجودة في الأذن ولا اختصاص له بالعرش في الأسد. وأما الثاني فلأن المعنى إن كان قديما كان التخصيص محالا، لأن المعنى لو كان قديما كان التخصيص محالا، لأن المكان مخلوق حادث فلا يكون موجودا في الأبد. واضح؟ نعيد. وأيضا لو كان متمكنا تبارك وتعالى فإما أن يكون بمخصص أو لا، وكلاهما باطلا، كلاهما باطلا، لأن المخصص إما ذاته أو معنى وراء الذات قائم به. أما الأول يعني ذاته المخصص فلأن ذاته موجودة في الأزل ولا اختصاص له بالعرش في الأزل حتى يخصص ذاته بالعرش، ولا اختصاص لأن ذاته تبارك وتعالى موجودة في الأزل ولا اختصاص له بالعرش في الأزل، فلا نحتاج إلى القول بالمخصص، هذا أولا انتهى باطل. وأما الثاني لأن المعنى هذا لو كان هناك معنى زائد على الذات قائم به، فلأن المعنى إن كان قديما كان التخصيص محالا لأن المكان مخلوق. إذا قلنا أن هذا المعنى يعني إذا كان التخصيص في القدم يعني أن المكان قديم، ويلتزم أن الأجسام قديمة، لأن المكان مخلوق حادث فلا يكون موجودا في الأزل، فكلا الأمرين باطل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.